وهذه الشانسون هدية مع تسليم العوينة، هدية قاع الجمهور الكريم. تحية خويا عزيز أحسن كاتب كلمات، تحية المدام فاتحة، خويا محمد الريفي أحسن استوديو في العالم. المال المال عمرو ما يدير الحب، لكن الحب لكن الحب كيدير المال. إلا كنتي طماعة كتبك من هذا الساعة، قالوا هناس ماشي إشاعة. وهذه تحية وتحية خاصة خويا نور الدين الشافعي، خويا نبيل والحاجة، يا خويا يونس القراوي، خويا ياسين، خويا يوسف الفايق، I'm not afraid to die. ماشي بطاعة وسيري سيري خلي بالدمع عليك يا الخداعة Take it.